أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. نريد أن نفهم لماذا هذه القراءات وكيف نستفيد منها وماذا سنستفيد، وأريد فطرة سليمة ترى الحق. فاليوم خلافات شعبة مع حفص من سورة الأنفال، الآية رقم 17، يقول الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. الإمالة رمي شعبة، وحفص رمي، والإمالة والفتح لهجات عربية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي فيهم الشيخ الكبير والشيخ الفاني، وتعودوا على طريقة معينة أو لهجة معينة، فربنا خفف علينا وقال اقرأ القرآن على سبعة أحرف، فهذه لهجة وهذه لهجة وهذه قراءة وهذه قراءة. وطبعا في ناس يطعنون في الإمالة ويقولون القرآن نزل بالتفخيم يعني بالفتح، فنقول لا، هذه لهجة عربية صحيحة وسليمة إن شاء الله. إذا الذي حافظ على لهجات العرب هو القرآن الكريم وليس الشعر الجاهلي كما قال طه حسين، لأن كم واحد يحفظ الشعر الجاهلي وكم واحد يتعامل به. طبعا ولكن الله في هذه الصورة أربع مرات: ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى، ولكن الله سلم، ولكن الله ألف، ولكن الله الأولى والثانية قتلهم ورمى فيها قراءات لابن عامر وحمزة وخلف والكسائي: ولكن الله قتلهم ولكن الله رمي، وابن عامر طبعا يقول رمى. لهجات عربية. الخلاف الثاني الآية رقم 18: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. حفص: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وطبعا في قراءة: موهن كيد الكافرين. الاسم المشتق لا يعمل عمل الفعل إلا إذا نون، فموهن كيد من أوهن يوهن موهن، فعمل عمل الفعل كأنه يريد أن يقول الله أوهن كيد الكافر، فنصبت كيد وعمل اسم المشتق بعد تنوينه عمل الفعل. لكن حفص وحده منفرد قارئ موهن كيدي، فلم ينون الفعل، فبالتالي لم يعمل عمل الفعل، لم ينون موهن، لم ينون اسم المشتق، فكيد اصبحت مضاف اليه. حفص منفرد موهن كيدي، والكوفيون ابن عامر ويعقوب عدا حفص قرأوا موهن كيدا من أوهن يوهن وموهن، والمعنى أوهن الله كيدا الكافرين أضعف يعني. وباقي القراء قرأوا موهن كيدا. الخلاف الثالث: في الآية رقم 19 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين. وحفص وأن الله مع المؤمنين. حفص معاه المدنيان وابن عامر وباقي القراء كشعبة وإن الله مع المؤمنين. طبعا الفتح أيوة بأن الله مع المؤمنين. والمعنى الآية إن تستفتحوا يا كفار قريش فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا للفتح نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا يا كفار قريش ولو كثرت. وأن الله مع المؤمنين اعلموا أن الله مع المؤمنين. وإن الله مع المؤمنين الكسر للتقرير. يعني المسألة ان في حاجة اسمها استفتاح الحرب كاستفتاح الصلاة. يعني نحن نستفتح الصلاة اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأرض من الدنس. استفتاح الصلاة ففي استفتاح الحرب. فكفار قريش استفتحوا الحرب فقالوا وقف أبو جهل ودعا اللهم اقطعنا على رحم أهلكم الغداة. لأنهم كانوا يعتقدون ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاطع رحم، لأنه لما واحد يسلم مع النبي محمد ينقطع الرحم بينه وبين الأهل. فقال أبو جهل مستفتحا الحرب حرب بدر اللهم أقطعنا الرحم أهلك الغداة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مستفتح الحرب فقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم. ففي غزوة بدر قتل 70 من الكفار وأسر 70. فقال الله معقبا ان تستفتحوا يا كفار قريش فقد جاءكم الفتح استفتاح الحرب وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا للاستفتاح بحرب نعود للفتح عليكم ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. اي اعلموا ان الله مع المؤمنين. وان الله مع المؤمنين ده تقرير الحاله. الشيء بالشيء يذكر ان اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يستفتحون الحرب اللهم انصرنا بالنبي المنتظر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واذا استفتحوا الحرب بهذا الدعاء اللهم انصرنا بالنبي المنتظر ينتصرون والا لا ينتصرون. فذكرهم الله وقال لهم ان الاباء وانتم تستفتحون الحرب بالنبي المنتظر فلما جاءكم ما استفتحتم به بشحمه ولحمه. يعني مجرد الاسم ذكر الاسم تنتصرون تستفتحون الحرب به والا ان لم تستفتحوا الحرب بهذا الدعاء اللهم انصرنا بالنبي المنتظر محمد صلى الله عليه وسلم لا تنتصرون. فذكر الاسم فقط تنتصرون به. فاذا جاءكم النبي محمد الا تتبعوه؟ وطبعا كانوا يبشروا بالنبي محمد اخوانه سنؤمن بالنبي صفاته كذا وكذا نؤمن به ونقتلكم قتل عبد وإرم. فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وإذا كنتم ستكفرون لا تكونوا أول كافر به. للأسف كانوا أول كافر به. فذكرهم الله وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. الخلاف الرابع رقم 42 الآية رقم 42 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وشعبة حي بفك الإبرام بالإظهار، أما حفص ويحيى من حي عن بينة. طبعا شعبة معه خلف العاشر ونافع والبزي وأبو جعفر ويعقوب، هذا إدغام حي وهذا إظهار للإدغام أو فك الإدغام، وهي لهجات عربية أيضا. وبالمثل من يرتد منكم، من يرتد منكم قراءات لغات، الإدغام تخفيفا والإظهار على الأصل، هذه لهجات عرب. نعم. الخلاف السادس الآية رقم 39، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وحفص ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. طبعا حفص ولا يحسبن ومعاه حمزة وابن عامر وابو جعفر وباقي القراء كشعبة لا تحسبن. وهنا الخطاب والغيبة، والخروج من خطاب الغيبة أو العكس للالتفات، أو لا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني لا يظنون أنهم سبقوا فلتوا مننا أنهم لا يعجزون والله ولا يغلبوه، أو لا تحسبن أنت يا محمد الذين كفروا سبقوا. إذا كان الخبيث استشرى لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن أن الذين كفروا سبقوا وفلتوا وسيعجزون الله، لن يعجزوا الله ولن يفلتوا من الله سبحانه وتعالى. ولا يحسبن هم، طبعا في قراءة ايه الفتح السين وكسر السين، يعني هذا ظن وهذا ايه حساب يقين، يعني يحسبن تحسبن، وفي ايه يحسبن وتحسبن، وهذه لهجات عربية ايضا حافظ عليها القرآن. الخلاف السابع آية 61، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وشعبة هنا منفرد، وباقي القراء وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. والسلم والسلم معناها الصلح، وهي لهجات عربية، لكن قيل لنا إن السلم الصلح وأنت مغلوب، والسلم وأنت قوي، أو هي لهجات عربية يعني. وإن جنحوا للسلم يعني يا ضعيف، إن جنحوا للسلم اجنح، ويا قوي إن جنحوا للسلم فاجنح. والجمهور بخلاف شعبة، شعبة يقول للسلم يتكلم مع من؟ مع الضعيف أم مع القوي؟ من الذي يعارض، الضعيف أم القوي؟ القوي لا يعارض في السلم لأنه قوي عقلا وقوي مادة وقوي، فيعرف أنه لو ترك هذا الخاص سيستطيع أن يقضي عليه ويأتي به. ثم أنه يعرف أن الحرب دمار وهلاك وخسران، لكن الضعيف عندما تقول له اذنح للسلم يقول لا لو تركتموني عليه ده أنا كنت أعمل وأخلي. فالجمهور للسلم مع الضعيف، يا ضعيف إذا جاءك السلم فإلزم السلم لا تتكبر. المهم للسلم وللسلم للصلح، وهي الأهداف عربية. وإذا كان واحد للقوي الثاني الآخر للضعيف، فيا قوي اجنح للسلم ويا ضعيف اجنح للسلم. 68 الخلاف الثامن، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. شعبة حفص، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأظهر حفص ومعه ابن كثير ورويس والباقي كشعبة. والإضغام تخفيفا والإظهار على الأصل، والإضغام تخفيفا لأن فيه تقارب بين الذال والتاء ففيه ثقل. سورة التوبة الخلاف الأول آية 21، وشعبة منفرد به رضوان. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. شعبة منفرد وباقي القراء كحفص. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الخلاف الثاني في التوبة هي 24، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وشعب منفرد عشيراتكم بالجمع، وباقي القراء حفص وعشيراتكم بالإفراد، والإفراد على إرادة اسم الجنس، إرادة اسم الجنس. اسم الجنس يعني أقول إن الإنسان لا في قصر إلا الذين أمنوا. الإنسان هنا اسم الجنس، يخرج منه الذين أمنوا جمع. كيف؟ لأنه اسم جنس يشمل المفرد والمثنى والجمع. فباقي القراء كحفص يقرأ وعشيرتكم هكذا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الخلاف الثالث آية 37 آية 37 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. حفص مع حمزة والكسائي وخلف العاشر. يعقوب يقرأ يضل وباقي القراء يضل كشعبة. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. ويضل مبني للمفعول حفص وحمزة وكساء وخلف من ضل أو ضللا. أما يضل قراءة شعبة وباقي القراء غير يعقوب يضل من ضل هو. أما يضل من أضل يضل غيره قراءة يعقوب. يعقوب يقرأ يضل من أضل غيره. شعبة يقرأ يضل من ضل هو. وحفص وحمزة وكساء وخلف يضل من ضل أو ضلل. والمعنى إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هو التأخير. والنسيء مفرد نساء. والنساء تسمى نساء لأنها تأخرت في الخلق. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء. وتتأخر المرأة في كل شيء. لا كما يقولون ladies first. لا تتأخر في الصلاة تتأخر في كل شيء. ولذلك نقول ساداتي سيداتي ولا نقول سيداتي سادتي. فالنسيء من النساء والنساء والتأخير. والنسيء والتأخير تأخير ماذا؟ تأخير شهر الحرام من المحرم إلى صفر. فكانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يعني الأشهر حرم أربعة. فمن خلص سبحانه وتعالى إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. الأربعة أشهر الحرم لذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. فذو القعدة للقعدة على القتال ليعمل الحاج وذو الحجة للحج ويعمل الحاج أيضا ذهابا وإيابا. وكذلك المحرم شهر الله المحرم والشهر الوحيد اللي تسمى باسم الله شهر الله المحرم للتأكيد على حرمته وأنه هو الذي يحرم أكثر لأنهم يؤخرون شهر الحرام من المحرم إلى صفر فيجعله صفر بدلا منه شهر حرام. حتى كلمة صفر صفر المكان يعني خلى من السكان. فكلمة صفر أصلها خالة من الحرمة. وجاءت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر وفر من المجذوب. ولا صفر أي صفر ليس شهر حرام. كلمة صفر أصلا خالي صفر المكان خالة من سكانه. فصفر أي خالة من الحرمة. لكن الذي هو محرم ذو القعدة ذو الحجة والمحرم. فالمحرم شهر الله المحرم وتسمى هذا الاسم عشان التأخير يكون من المحرم إلى صفر. فأكد على أن حرمة المحرم لا حرمة صفر. صفر أي خلى من الحرم. فكان مثلا في ناس عادة تحل شهر الحرام المحرم وتجعل بدلا منه صفر. طب اللي قدامي مش مستعد مش عامل حسابه. والأصل الموضوع الأشهر الحرم دي معمولة عشان لو واحد مثلا يعني يريد أن يعني ينتهي من الحرب أو لا يحارب فيقول الله أنا احتمت بشهر الحرام احترمت حرمة الشهر الحرام. طب وماله احتموا في الله سبحانه وتعالى. المهم يعني تذوقوا بعد ذلك السلام ونعمة السلام والحرب كله خراب ودمار. فايه تحنوا الى الايه الى السلم وبعد ذلك ايه تحسوا بالسلام وهكذا. فكانوا يؤخرون شهر الحرام من المحرم الى صفر ويحاربون في شهر الحرام المحرم ويجعلون صفر بدلا منه. فصفر صفر خلى من الحرم. فقال الله إنما النسيء تأخير شهر الحرام من المحرم إلى صفر كفر. لا زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا أي يضلهم غيرهم يضلهم الشيطان أو يضلهم ناس شياطين الإنس أو شياطين الجن. يضل من ضل أو ضللة. او يضل من ضله او يضل الخات يعقوب من اضل غيره سواء يضل او يضل او يضل هذا كفر يحل نوع عام ويحرم نوع عام ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله الله حرم ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب تجعلونها سفر شهر حرام وتحلوا شهر المحرم هذا كفر بل زيادة في الكفر زيادة لهم سوء أعمالهم هذا كفر والله لا يهدي القوم الكافرين الخلاف الرابع 78 الآية 78 الغيوب وحص الغيوب لهجات عربية طبعا شعبة معه حمزة فقط ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الغيوب شعبة وحمزة باقي القراء حفص ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الغيوب بالضم والكسر بمناسبة الياء لهجات عربية أيضا وهنا الكلام وجه للمنافقين ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب فكيف يعني ألا يستحون الخلاف الخامس آية 83 معي ومعي حفص بيفتح وشعبة بيسكن سكن تخفيفا وطبعا معي جاءت 11 مرة 2 في التوبة معي أبدا ومعي عدوة واثنين في الشعراء معي رب سهدين ومن معي من المؤمنين وثلاثة في الكهف معي صبرا وأول واحدة أرسل معي بني إسرائيل في الأعراف وهذا ذكر من معي وذكر من قبل في الأنبياء أرسله معي يريد أن يصدقني في القصص ومعي أو رحمنا في الملك وحفص بيفتح كله وشعبة بيسكن كله والإسكان تخفيفا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا حفص طبعا اقرأ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا طبعا حفص رحمة ابن عامر ونافع بن كثير وابو جعفر وابو عمرو وباقي القراء كشعبة في موضع اللي هو ايه بعد همزة قاط معي ابدا ومعي او رحمنا في الملك اما معي عدوة حفص منفرد بيها اللي هي بعد همزة قاط حفص منفرد بايه بالفتح ما عدا ومن معي من المؤمنين شعبة ورش راح مع حفص بالفتح في من معي من المؤمنين موضع الثاني في الاشعراء طبعا الآية بتتكلم على المنافقين بعد ان ظفر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإذا إن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج المنافقون قل لهم يا محمد لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا لماذا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين مع الذين يتخلفون كالعجزة وكالحريم فأنتم أمكم مع العجزة ومع الحريم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا المنافقون يعني ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يفضح الإيه المنافقون يفضح المنافقين الخلاف السادس آية 103 أصلاتك إن صلاتك إن صلواتك وطبعا الإفراد لإرادة الجنس آية كم؟ 103. إن صلاتك إن صلواتك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. حفص إن صلاتك سكن لهم. حفص مع حمد وكسر خلف إن صلاتك لربط الجنس وضاق القراء إن صلواتك. وطبعا إن صلاتك مفرد فتنصب بالفتحة على الأصل، أما صلواتك فهي ملحق جمع مؤنث السالم فتنصب بالكسرة لتوالي الفتحات. يعني صلوات ألف وتاء، الألف دي فتحتين وقبل الألف دي فتح ونفتح كمان التاء يبقى في أربع فتحات، فتوالي الفتحات ثقل فتخلصنا بالكسرة في جمع مؤنث السالم بالنصب والملحق جمع مؤنث السالم لتوالي الفتحات. الثلاث السابع مرجون مرجؤون آية 106. وآخرون مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. رحم عشبة المكي والبصريين وابن عامر. باقي القراء كحفص. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الخلاف الثامن آية 109 جرف جرف. والخلاف التاسع هير بالإمالة 109. فهو يسكن الراء ويميل إيه هارن. آية 109 يقرأ شعبة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم. يقرأ منفرد رضوان ويقرأ جرف معاه حمزة وخلف العاشر وابن عامر. جرف وباقي القراء كشبه جرف. وهير بالإمالة شعبه ومعاه أبو عمرو والكسائي وقالون وابن زكوان بالخلاف. المهم فيها حفص يقرأ رضوان بالكسر الراء وجرف بضم الراء وهار بالإيه بعدم الإيمان بالفتح. حفص يقرأ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. خلاف العاشر تقطع يقرأ تقطع آية 110. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. شعبة معها أبو عمرو بن كثير والكسائي وخلف العاشر ونافع. تقطع أي تتقطع، وهنا البناء للإيه للمفعول. أما حفص وباقي القراء تقطع أي تتقطع، وتعجب على التعين التخفيف لتولي الأمثال وانا اتكلم على المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفون ان اردنا ان الحسنى خلينا الجنة, احنا بنينا مسجد والله ماشي انهم لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ لانه كان كلام لكن هو في الحقيقة يعني المسجد مسجد ضرار لتفريق المسلمين, ففضحهم الله سبحانه وتعالى وقال انهم كاذبون. فقال النبي محمد تعالى صلي في المسجد وبارك المسجد حتى يقول ان محمد صلى هنا, فقال الله لا تقم فيه مرة مرتين لا ابدا. هذا المسجد يهدم على من فيه لانه مسجد ضرار. يا رب المسجد نهدم المسجد؟ قال لا, مسجد اسس على التقوى من اول يوم حق تقوم فيه. مسجدك عبارة عن حصى وجريدة, كان افضل من هذا المسجد المزخرف, لكن فيه انجاز. فيه المسجد الحقيقي فيه الجنة يحبون ان يتطهروا, لكن هؤلاء انجاز قلوبهم نجسة ورجس وتخذوا المسجد لتفريق المسلمين. والله يحب المطهرين, لكن هؤلاء انجاز. وبعدين المسجد الذي بني على تقوى افضل ام المسجد الذي هكذا لجوع لتفريق المسلمين والمؤمنين؟ ولذلك عقف وقال لا يزال بنيانهم, ولم يقل مسجدهم, لا يستحق ان يسمى مسجد, لان المصلى بالمصلين والاسلام بالمسلمين والازهر بالازهريين. هل لا يزال بنيان؟ لم يقل مسجد, لا يستحق ان يكون مسجد لانه مسجد ضرار بتفريق المسلمين. يبقى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. الا متى يستحق ان يكون مسجد؟ الا ان تقطع قلوبهم, تتقطع يعني هذه القلوب النجسة ويحل محلها قلوب طاهرة, او تقطع اي تتقطع يعني اما برضاهم او بغير رضاهم. تقطع البناء المفعول هنا والتجهيل للفاعل له معنى, يا اما تتقطع القلوب بهواهم ويتوبون وينصرح الحال حتى يصير هذا مسجد, يا اما تتقطع بغير رضاهم لان ربنا يتوب عليهم او يبعث لهم من يهديهم او يدخلوا في سلك المؤمنين. يعني الخلاف الحادي عشر آية 117 يزيغ وتزيغ ورؤوف ورؤوف هكذا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. حفص يقرأ يزيد ويقرأ رؤوف, وحفص معه حمزة فقط يقول يزيد وباقي القراء تزيد. وقلوب هنا جمع تكسير أن تتذكر, فإذا كان الزاي كبير يأتي بالتأنيث, إذا كان الزاي ضعيف أو قليل يأتي بالتذكير. فالتأنيث لتكسير الصفة, أقول عالم علام أعلم الأعلم علامة, فالتأنيث هنا لزيادة الصفة. فهنا يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب, كان هيزيغ قلوب يعني بعضهم لاتباعهم لكلام المنافقين, ولا كاد تزيغ قلوب فريق منهم يعني كثرة فتأتي تزيغ والقلة يأتي يزيغ التزكير. ما تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. شعبة وحمزة والكسائي وخلف والبصريين أبو عمرو يعقوب. ورأوه دلت على سرعة الرأفة, فربنا رأف بهم بسرعة ورحمهم ولم تزغ القلوب. ولا رؤوف صيغة مبالغة دلت على كثرة الرأفة. مرة أخرى ذات المبنى ذات المعنى, رؤوف فيها كثرة الرأفة, رؤوف فيها سرعة الرأفة. ورأوف صفة مشبهة ورؤوف صيغة مبالغة.